نعم عندي سؤال. طيب أعطونا البلوغ. نعم أيام الدين أعطونا البلوغ. نعم أعطونا البلوغ لما سمع. بكرة يعني الجمعة والسبت ما في درس إن شاء الله الأحد إن شاء الله. نعم نعم نعم نعم تمام. نعم نعم تمام. تمام نعم. وعن عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تكبيرة الفتح الأولى وخمسة الآخرة والثلاث بعدهما تكبيرهما. فليكن أخرجه أبو داود رقم